ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر. يعني إلى عام آخر لا يضم. يعني ما يضم ثمر عام وزرع عام إلى ثمر وزرع عام آخر. فهم إذا كان في عام واحد إذا وضعنا حصادهما في عام واحد وجزانا في عام واحد بأن كان بين الأول والثاني دون 12 أشهر يضم بعض إلى بعض. جدد لو نخلو دون نصاب ثم جد مرة ثانية بعد 16 18 10 دون سنة جد دون نصاب، لكن إذا ضممنا الأول إلى الثاني يبقى يبلغ نصاب تجيب عليه زكاة. أخرى إذا كان بعد سنة يكون جدادة ثاني بعد سنة من جدادة الأول هذا ما يضم. وقضى زرع ويكون ثلاثة في سنة واحدة حصل زرع بعدين ثاني بعدين ثاني وكلها في سنة يضم بعض إلى بعض. هذا بعد 14 هذا بعد 10 هذا بعد 13 كلها في خلال سنة يضم بعض إلى بعض. أما إذا كان وضع حصاد الثاني أو الثالث بعد سنة ما يضم. ولا يضم ثمر عام وزرع إلى آخر ويضم ثمر العام بعض إلى بعض. إذا وضع جدادهما ثمار أو حصادهما زروع في عام واحد هذا. وإن اختلف إدراكا غاية وإن اختلف إدراكا لا عبر بإدراكا اختلاف أنواع مثلا أو اختلاف بلاده غاية وغير غير بس إن أطلع الثاني بعد الجداد الأول لا يضم غير لما أعتبر يضم لأنه يشبه ثمر عامين وزرع العام. قال زرع العام ثمر عام يضمان يضم كما تزرع وتزرع في الخريف وتزرع في الربيع في الصيف. إذا كان كلها حصادها في عام واحد فهذا ارتباط موضوع حصادهما في سنة هذا عبرة بالحصاد ارتباط موضوع حصادهما في سنة وإن كان زرع أوراق خارجا عنها. فإن وضع حصاد ثاني بعدها فلا ضم لأن حصاده هو المقصود عند صدر الوجود. ثاني الاعتبار يبقى زرعين فلو اختلف المالك وصحيح بأن الزرع عام أو عامين صدق المالك يقول لك عامين فإن اتهم صاعي حلف استحبابا لأن من دعا ليس مخالفا للظاهر. بالنسبه توقف التمر ولا بالنسبه لزكاه الثمار اذا كان الشخص يعني يقتادون غير الثمار غير التمر والعنب الذي يجب عليه الزكاه يعني غير التمر والعنب مثلا جدار جزر يماني في بعض الناس انا من الفواكه من الفواكه نعم انا اذا كان من الزروع كل ما يفرد هذا خيار. أما اختبار اختبار دائما والنصوص عليه مثلا وإن كان يبتعدون مثلا إيه لا يعني بعض الناس يأكلون مانجا مثلا بالليل يعني يكون قود برودي يعني هذا على سبيل التفقه يقولون لا لكن لو اقتصر على يشبع في بعض المانجا يشبع لكن يعيش عليه إنسان يعني يقوم ببنية الإنسان ممكن شهر شهرين لو اكتفى به العاش لا بالليل حبيب بالليل قلنا لك بالليل لكن بالنهار يأكل شيء ثاني نعم لا اكتفى به فقط ما يأكل شيء ثاني خلاف التمر لأن اكتفى به بعيش كان أولا ما يكون هذا تمر وطورهم تمر وصبهم وداهم تمر وعشان تمر وزبيه الله عليك ماذا يكون هذا قال الله تعالى ونفعنا بهم أن فرغ فواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء من ثمر وزرع العشر وما سقي بنطح أو دولاب أو بماء اشتراه واجب ما شرب هذا في بدل الواجب أخرج في فترة المعاشرات التي هي الحبوب الثمار ثلاثة يجيب العشر ثلاثة يجيب العشر الدخان الواجب ما يجب بالمطار إذا صدق بالمطار بغير معونة المقصود إذا صدق بغير معونة المطار أو عروبي أو بقربه من الماء ما يحتاج إلى صبي ما بريدة عروبها تصل إلى الماء ما يحتاج إلى هذا قضية ليس في مؤونة يسمى هذا البعل الذي تشرب بعروبه بقربه من الماء المؤونة بالماء يعني حتى بالجهد كذلك المؤونة بالماء لا بجهد من ثمر وزرع حكمهما واحد العشر وفي معنى ذلك ما شرب من ماء ينصب اليه فذلك اذا كان ماء ما يفيض ماء مع النهر يفيض هذه الزروع هذا عامل به المونه ونزل من الجبال او من النهر واجب ما سقى بنضح لان بمؤونه نضح لما يشرب الاب الذي تحمل الماء من النهر ومن البير مثلا هذا مؤونه يسمى ذلك البير ناضح بنضح كان الاولين الاول يكون مقام هذا المقاين والمال والالات هذا معونة يعني يحتاج إلى ديزل إلى العامل إلى يحتاج إلى مجر هذا كل معونة يسمى نابع أو دولاب هذا دواري كان يستعملون زمان أول يتديروا البغرة أو نعرة يصغنون هذا بالمقاين والممان أو بما اشتراه أو بماء اشتراه يعني اشترى ماء وصغى زراعه المعونة أيضا وفي معنى المغصوب حتى المغصوب لوجوب ضمانه وهو معونة لوجوب ضمانه والموهوب إذا واحد بهب له الماء خذ من ماء حقي هذا اسقي زرعه وسقى من ماء موهوب هذا معونة كيف المعونة يعد من المنة فيما بداية من المنة حتى المنة تعتبر المعونة نسو نسو العشر فقلنا إذا سقي بهما سيأتي قال والقنوات كالمطر على الصحيح ففي سقي بما جري فيها من النهر أي قنوات لما قناة هذا نهر وعليه فكون من النهر يعني قناة سمى قناة سمى جرو ساقية سمى جرول يعني ماء نهر يمشي فيه لا ينسي إلى زرعه هذا بغير مؤونة لأنه كما المطر يحتاج إلى مؤونة في أول دفعة وفي بداية الأمر عند الحفر لكن فيما بعد ما يحتاج إلى مؤونة صحيح في المدينة وقي نصر لكثرة المؤونة فيها فالأولى يمنع ذلك واجب ما سقى بهما فقي إذا سقي بهما بعضها صدي بمعونة بعضها صدي بمعونة وفيها ثلاثة أربعة العشر عندك وفيها ثلاثة إذا علمنا مقدار نصف بمعونة نصف والمعونة ثلاثة أربعة فإن غلب أحدهما أما إذا كان غلب أحدهما أما إذا كان على حد سواء بعضها صدي بمعونة والمعونة على حد سواء هذا ثلاثة أربعة العشر أما إذا غلب أحدهما قول يعتبر هو يعتبر الغالب إذا كان الغالب بمعونة نصف العشر ولا نضع إلا ثاني إذا كان الغالب غير معونة هو العشر لكن هذا قول والمعتمد أنه يقصر ما هو كيفية التقصير ليس كيفية التقصير يكون على عدد السقيات حكم بحسب نماء زرع وبقائه في الأرض إلا بيجي والأظهر بتسطن باعتبار عايش الزرع ونمائه هذا قيل بعد السقيات المرأة لا عبرة بعد صبيات، لأن ربما صبية خير من صبيات، ولكن باعتبار عايش زرع أو ثمر. ونبائي. كيف صورته؟ ولو كان الزرع هذا بقاه ونماه في الأرض 4 أشهر، ثم هو الغالب. نقول يبقى في الأرض 4 أشهر. هذا من الفرد 4 أشهر. بقى الزرع ونماه وينمو. يظهر ريحه إلى بعد 4 أشهر. سوقي مثلا في بداية الأمر بغير مؤونة جاء المطر ولا مرة ولا مرتين، لكن هذا الصبي حق المطر يكفي لأهل 3 أشهر، استغنى 3 أشهر عن الصبي له لأنه استطاع المطر ولا مرة ومرتين، لكن صبية المطر أفادح لا يحتاج زرع إلى صبي لمدة غير 3 أشهر، ثم بقي شهرها يصداه المؤونة 3 أرباع فيها 10 وربع فيها 10 وبالعكس لو كان يسقي المؤونة 3 أشهر بقي شهر واحد جاء المطر 3 أرباع فيها 10 وربع، فإذا كان سوا شهرين كذا 3 أرباع. هذا معنى من أظهر في فلسطين باعتبار عايش الزرع وثمر ونماية، وقيل العبرة بعد صبيات، ولد صبية نافعة لها خبرة. لو كان المقدار مجهول، ها؟ لو جهر المقدار يعني نجي إلى 3 أرباع. وتجده بوجود صلاح الثمر، هذا وقت انعقاد الوجوب، متى ينعقد وجوب الزكاة بثمرة ببدو الصلاة بذرة باشتداد الحق، بمعنى قبل بدو الصلاة لو أن يبيع ولا تأو ويسقط الزكاة، فإذا كان قبل بدو الصلاة باع الثمر أو باع الزرع صح بيت الكل، لأن الزكاة لم تجي بعد، أما بعد بدو الصلاة باع قبل إخراج الزكاة، هذا في صح في ما دون حق الفقراء من عشر أو نصف عشر يبطل البيع في حق الفقراء ما يخص الفقراء. لو باع قبل استبدال الحد صح بيعه كله صح بشرط القطع أم مطلقا، ويكون الزكاة على ذاك المشتري يعني يصح بشرط قطع ام مطلقا يصح، هذا مساله ثانيه، مساله في باب البيع كلام جهه الزكاه، هذا اذا بد من شرط القطع، هذا اذا باع ثمر دون قبل بدو الصلاه ما يسال بشرط القطع الا اذا كان باعه مع الشجره صح مطلقا بدو الصلاه، لان حينئذ طعام وقف الضيف بقل ويسن خرص الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه. سن خرص بأن يبعث إمام متعاقب رجلا عدلا يأتي من سورة الخرص يخرص ثمار على أربابه، يسن خرص ثمر بس، أما الزرع ما فيه خرص بعدم الانضباط، الوالد إنما ورد في خرص ثمر هذا مقاس زرع الثمر، لكن المعتمد ما يجوز الخرص للزروع دينار فقط، وكان الرطب او عنب خرص الثمر اذا بدا صلاته ما يكون بعد بدو صلاه على مالكه، شو اللي عمل السلام بخرصه في حديث القاد بن سيف، فيتوب الخارج كيف كيفيه الخرص، يتوب الخارج بكل نخله لا بد ما يكون كم عند النخله ومن يكون كثيرا، يتوب على كل نخله يقدر يخمن يتوب هذا قلنا ويقدر ما عليها، على يقدر كم هذا رطب وبالتقدير بالتخمين كم هذا بيجي رطب إذا قال يوسف وسبين، وإذا صار تمرا كم بيكون، ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي عليه، لا بد ما يقف على كل نخلة ما ويمكن يرى البعض والباقي بيقيس على هذا. لا لا بد يبيع عند كل مرحلة. كان هذا رطب وكذا، فإذا صار تمر كان وكذا يقيد، ثم ثاني يقيد، بعد يرى يعرف المجموع ويعرف كم قدر الزكاة الذي للفقراء من المجموع نصف العشر أو ثلث العشر، ويضمن حق الفقراء في ذمة المال، وينتقل حقهم إلى مدى مال يجب أن يتصرف إلى للبيع أو العقل أو الهدية أو يعني حق الفقراء قد تعلق بذمته وخرج من له لصاحب الثمر له أن يخرج الزكاة من غير ثمره يعني إذا كان مثله أحسن منه الزكاة تعلق يجوز إذا كل شيء يكون مثله أو عليه. عليه. والمشهور إدخال جميعه في الخرص. إدخال جميعه بقى في مقابل المشهور يترك له كم نخلات. في مذهب أحمد بن حنبل يترك ثلث من غير خرص لو يأكل ويهدي كان مشتري عندنا. عرايا. وفي قول بدين يترك لما يتأمر نخلة أو نخلات يأكله أهله. ما يدخل بالخرص ويكفي وأنه يكفي خالصا يكفي خالصا ما يشرد أن يكون اثنان وشرطه العدالة وكذا الحرية والذكورة في الأصح هذا شرط خالص الذي يبعث الإمام أن يكون عدل أن يكون حر أن يكون ذكر الحرية والعدالة في الأصح مقابل الأصح يجب أن يكون أنثى وعبد يشترط الإسلام فيه الإسلام ضمولة لأنه من شروط العدالة داخل في العدالة قال فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك هذا فائدة الخرص هذا فائدة الخرص يخرج حق الفقراء ينقطع من عين الثمر وينتقل إلى ذمة المالك إن بقيت ثمراً أو زبيباً عدو رطب ولا عنب إن بقيت ثمراً أو زبيباً متى يخرجهما؟ يخرجهما بعد جفافه ويشترط التصريح بتضمين ما ينقطع ما ينقطع من مجرد الخرص فقط لابد من التضمين مجرد التصريح من الخارس يقول ضمنت عبد الفقراء هو كذا وكذا في ذمتك يقول غريب لا بد ما يصرح بهذا الشيء بتضمينه وقبول المالك على المذهب فإن لم يضمن ضمنه فلم يقبل المالك بقي حق الفقراء وقيل شو ينقطع بنفس الخرص قيل لكنه ضعيف ولا يحتاج إلى تضمين معنى هذا فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره هذا فائدة الخرص يعني من قبل إذا تصرف ما يصح تصرفه في عمل الفقراء أما بعد الخرص يتصرف فيما شاء فإذا ضمن المال جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره أما قبل الخرص في التهذيب لا يجوز له أن يقول شيئا ولا أن يتصرف في شيء فإذا لم يبعد الخالص خالصا إذا لم يعبد الحاكم خالصا ولم يكن حاكم فحاكم إلى عدلين يخرصان عليه لابد من عدلين ولا مدخل للخرص في الحب شو كما قلنا لكم لا مدخل للخرص في الحب الحبوب في مرض يعني لا يمكن الوقوف على قدره للستاره ما جاء شي قول ما قل ما في قول أظن ماذا مشافي أظن عند أبو حنيفة يكون عنده خرص حتى في الحبوب إذا الحاكم ما أرسل خرص هو بنفسه مالك حاكم إلى عدلين خرسان عليه ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر ادعى المالك المالك بعلم على ضمن حق الفقراء ادعى هلاك المخروص يلزم من هذا أن يسكت في حق سقطت الزكاة إذا سقطت الزكاة سقطت ما في ذمته من حق الفقراء لأن ما سلم المخروص إلى وقت الجزاد إذا عمل هلك المخروص حلقه كله وبعضه يصاب خفيف كسرقة أو ظاهر عرق من البرد والنهب وجرعت هذا صار ظاهر. لكن إذا عرف مجرد الدعوة وصدق المال بيمينه وتبرع ذمته من هذا الشيء الذي ضمنه من عمل الفقراء، فإن لم يعرف ادعى أن هلم بسبب ظاهر كما البرد أو جراد، ولكن لم يعرف شيء وقع برد ولا جراد وماشي ما عرف، لابد ما يقيم البينة. فإن يرى ظاهر ضرب البينة بوقوعه لأن حصل لنا جراد، ثم صدق بيمينه في الهلم. إذا أقام البينة صدق بيمينه في الهلم. قبل ان يقدر على الاخراج وبعده يعني قبل ان يقدر المالك على اخراج الزكاه وقت الاخراج والجفاف، اذا هلق قبل الجفاف، هذا قبل الجفاف. اما بعد الجفاف خلاص. ولو ادعى حيث الخالص او غلطه بما يبعد لم يقبل. المالك ادعى أن حوالث هذا ظلمه فيما خرص، خرص عليه كثير، الواجب عليه كذا وزيد عليه، ادعى بس دعوة حيث الخارس، يعني أنا حيث معنى الظلم وغش، أو غلط أو ادعى ما ما ما ما ظلم الخارس، لكن غلط في الخرص، الواجب عليه كذا هو غلط في الحساب، ادعى إن كان بما يبعد يعني تفاوت كثير يجب أن يكون يغلط هذا في هذا غلط كله، لأن يعني قال رجل عدل يعرف وكي يغلط هذا الغلط كله يبعد أن يغلط في هذا، هذا لم يقبل. أو بمحتمل قوية الأصل. أما إذا كان ما وهو يقع بين الخيلين، يعني إذا أغلط في شيء محتمل كما في صاع أو صاعين ثلاثة أصل، إذا محتمل هذا لأن مجرد التخمين تخمين قد يخطئ، إذا كان بشيء محتمل قبل في العصا يقبل. جاب مثاله، إن كان فوق ما يقع بين الكيلين، فوق ما يقع بين الكيلين كخمس أوسق، إذا ادعى غلط أن في خمس أوسق كثير، كخمس أوسق في مياه، هذا بين الخيلين، إذا بين خيلين هذا يعني غلط في خمسة أوسق، غلط في مئة، في مئة أوسق غلط خمسة، هذا يقع بين الخيلين، هذا أوسق في مئة قبل، إذا كان في خمسة أوسق في مئة أوسق وكان غلط قدر قدر قدر قدر خمسة أوسق، هذا يقع بين الخيلين، هذا يقبل. فإن اتهم علف استحبابا، وإن كان قدر ما يقع قدر ما يقع بين خيلين كوسط في مئة والدعاء بعد الخيلين وجد عدمه، لا يحد الاحتمال أن النقص وقع في الكيل، والوكيلة الثانية لوفاء، وثاني حد يعني الكيل يقين الخرص تخمين يحال عليه أولا. بابا هذا محل الأمر، لو هلك الثمر بعد الجفاف لكن قبل القدرة على الإخراج، هلك بعد؟ إذا قد قبل القدرة على الإخراج فقط خير، لكن بعد التمكن، إذا قد تمكن من الإخراج، أما إذا تلف قبل التمكن فقط البعض فقط، إذا يخرج الباقي، إذا قد تمكن تجي فيه الزكاة، وإذا لم يتمكن يسقط. يخرج من الباقي ولو كان دول خمسة دولار ولو قليل يخرج بقصدي. وزكاة الفضة 100 درهم، والذهب 20 من قال جوزي، وزكاتهما ربع مثله. من الأموال التي تجب فيها الزكاة النقدان من ربهم الذهب والفضة دون غيرهما. عندنا القراطيس هذا الآن صار قيم الأشياء وحلت في مقام الذهب والفضة. فلا يستطيع الإنسان أن يفتي مثلا بعدم وجوب الزكاة وإن لم يكن نقدين نظرا إلى أصلها اللي وقعت الضمان عليها. والزكاة النقد والأصل هي هم الذين يكنزون الذهب والفضة لا يموتون بالله وبشرهم بعذاب أليم سواء كان النقد المضروب أو المضروب غير كما السبائك كما التبر هذا يعني كله تجيب زكاة مقصود ذهب وفضة. نصاب الفضة نصاب له فضة بدأ بالفضة شيء نصاب الفضة 100 درهم الدرهم قفلة ونصف عشر قفلة والذهب 20 مثقال 20 مثقال معنى 20 دينار والدرهم بعضهم 3 أواق أو 21 أوقية يعني الأوقية 3 10 قفال 20 مثقال وإن شئت تقول 3 أواق وإن شئت تقول 30 قفلة 20 دينار أنا عبر بالمثقال المثقال قفلة ونص المثقال قفلة ونص يكون 30 قفلة القفلة 10 أوقية يكون 3 أواق بوزن مكة العبرة بالوزن وزن مكة يعني إذا تم في وزن دون وزن فالعبرة بوزن مكة وزن مكة كما ورد في الحديث الوزن وزن مكة في قيام طلعة المدينة وزكاتهما وزكاتهما يعني الواجب إخراجهما إذا بلغ النصاب وجد الشروط وجب الزكاة كم يخرج من كل ماء ربع العشر في المياه دينارين ونص 100 دينار بالألف 25 في 100 ألف 2500 في 1,000,000 25 ألف أخذ سواء كان من الذهب من فضة ربع العشر وما زاد بحسابه ولا شيء في مخصوص حتى يبلغ خالص نصابه إذا كان عنده ذهب أو دراهم أو دنانير مغشوشة فيها غش وما يخلو من الغش حتى يجب الزكاة إذا بلغ خالصه نصابا يعني 3 أوقية من الذهب و 21 أوقية من الفضة يعني إذا ميز من الغش هل يبلغ خالص هذا المقدار أم لا. أما إذا كان مجموع مع الغش بلغ النصاب وإذا ميز الغش من الخالص ما يبلغ النصاب ما تجب الزكاة حتى يبلغ خالص نصابا. فإذا بلغ أخرج الواجب خالصا أو أخرج من المغشوم ما يعلم اشتماله على خاص بقدر واجب ظاهر ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا حتى إلى تمييز كم قدر الغش الذي فيه. إذا كان معروف ويكون الغش قدر الغش ربع يكون ثلث ويكون قليل ويكون كثير ضرب هذا نعم. ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما زكي الأكثر ذهبا